والصحيح أن المرادف للفظ الإيمان لغة هو أن نقول التصديق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان اللغوي. وقوله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا أو مسلم لنا ولو كنا صادقين في واقع الأمر. فالإيمان لغة هو أن تصدق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه، هذا هو المرادف للفظة الإيمان، ليس مرادفا لكلمة التصديق. نعم. قال واصطلاحا قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. نعم. مثال القول لا إله إلا الله، ومثال العمل الركوع، ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. نعم. والدليل على أن الإيمان قلنا التصديق بخبر غاب عنك مخبره، أنت لم تشاهد الله عز وجل، أخبرت عن الله وصدقت، صدقت به وبوجوده، وكذلك الملائكة. نعم. والذي أخبرك مؤتمن في خبره. نعم. أي نعم. وغير ذلك مما يجب اعتقاده. نعم. والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الإخلاص والصلاة والزكاة من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، رواه مسلم. والحياء شعبة من الإيمان. نعم. قال رواه مسلم بلفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأصله في الصحيحين. الحياء من أعمال القلب شعبة من الإيمان. نعم. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله تعالى فزادهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والذي يزيد ينقص. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. هامش الصفحة التي تجاوزناها. أي نعم. يعني خرج الحديث عند مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعاب الإيمان وأفضلها وأدناها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري كتاب الإيمان باب أمور الإيمان مختصرا بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أقصد يعني أنه ذكر الحياء البخاري أنه شعبة من الإيمان وهو من أفعال القلب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. أو ذرة من إيمان، هي أدنى ذرة من إيمان قول لا إله إلا الله، لأن الذرة من المادة لا يكون ذرة إلا إذا كانت من سالب وموجب. هذه أدنى ذرة من مادة، والآن نريد أدنى ذرة من إيمان ما

من الأرض الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، لقوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان في ليلة واحدة عند الجمهور وللعلماء، يعني الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة عند الجمهور وللعلماء، وللعلماء خلاف متى كانت، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعينا السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي، فتكون في ربيع الأول ولم يعين الليلة. وقاله ابن ولم يعينا الليلة. وقاله ابن سعد وغيره، وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة. وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بست. وكان يقظة لا منام، لأن قريشا أكبرته وأنكرته، ولو كان مناما لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلا سماء سماء، حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، واطلع على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إماما، ثم رجع إلى مكة ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى، فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون، وتردد فيه آخرون. فرحوا بهذا وذهبوا إلى أبي بكر، قالوا: هذا الخبر هذا الذي سيكذبه أبو بكر. فقالوا: أرأيت صاحبك؟ نعم. وأخبروه أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وعاد من ليلته، في بعض الروايات عاد إلى فراشه لم يبرد، اللهم صل وسلم عليه. فقال أبو بكر: أو قاله؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قاله فقد صدق. قالوا: كيف تصدقه؟ نحن أتيناك بخبر رجونا، يعني لسان حالهم أنها تكون الفاصلة بينك وبينه. قال: كيف لا أصدقه وأنا أصدقه بخبر السماء بالوحي، يعني من السماء إلى الأرض في يعني لحظة واحدة، ولا أصدقه أنه أسري به؟ عقلية أبي بكر، عقلية المؤمن الواثق الواعي رضي الله عنه. نعم. قال الأمر الثاني: ومن هذه الحادثة سمي الصديق، أول ابتداء تسمية بالصديق هي هذه الحادثة، فسمي أبو بكر الصديق. نعم. قال الأمر الثاني: مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. قال: جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: لاحظ يعني القصة مجراه. هذا ملك الموت جاءه بصورة إنسان، وظن موسى أن هذا الإنسان سيقتله، إذا ليس غريبا أن يلطمه فيفقع عينه. موسى يعني صاحب بطش وقوي. أي نعم. ف فيعني ما جاءه ملك الموت بصورته. نعم نعم. فيعني ذهب ملك الموت ورجع إلى الله عز وجل. نعم. وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله مما غطى يده بكل شعرة سنة. فقال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. لما جاءه يعني وأخبره بالحقيقة أنه لا بد من الموت اختار الموت، ما وضع يده على رأس على يعني جلد ثور. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن خلاص ما دام المسألة الموت لا بد منه الآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وبالمناسبة ليس هناك قبر لنبي متيقن إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يعني قبر إبراهيم، قبر موسى، قبر أي نبي، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعلم يقينا إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معلوم على اليقين. وفائدة هذا إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله تعتقد أن هذا الذي دفن في بيته أنه محمد رسول الله. يا لو قلت أشهد أن محمد رسول الله وتقول والله هذا الذي في الحجرة لا أدري هل هو محمد أو غير، ما شهدت أن محمد رسول الله. شوفوا لاحظوا يعني فائدة التفصيل، أنك تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الذي دفن في بيته هو محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. نعم. لأن الشيطان والعياذ بالله يعني يصرف الإنسان، قد يوسوس ويقول هذا ليس هو رسول الله. أي نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق الكثيب عند الكثيب الأحمر. إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. هنا البخاري قال ومسلم من حديث أبي هريرة. أي نعم. وراجع في الدفاع عن هذا الحديث ضد طعن الطاعنين وتلبيسات المضلين. تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند والأنوار الكاشفة للمعلم اليماني. أي نعم. قال وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره. أثبت ماذا؟ أن موسى لطم ملك الموت. نعم. قال لأن بعض المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك. ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو. نعم. لا يعرف موسى من هو. نعم. يطلب منه نفسه. نعم. فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه. نعم. ولذلك استسلم له في المرة الثانية. نعم. حين جاء بما يدل على أنه من عند الله. نعم. وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. نعم. لكن ما يعني ماذا قال؟ شوف التعليق. نعم. قال الإمام ابن حبان في صحيحه تحت عنوان ذكر خبر شنع به

كان جائزا اتفاق هذه الشريعة شريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقى عين الداخل داره بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا من قبل، إذ قال الله له: قل له إن شئت فضع يدك على متن ثور فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه أنه ملك الموت وأنه جاءه بالرسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال: فالآن. فلو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل. حمالة الحطب ورعاة الليل، نعم. بالنصب ها؟ بالنصب أن سير اسم إن أن أصحاب الحديث حمالة زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويروون ما لا يؤجرون عليه ويقولون، يعني ما يفكرون بما رووا، وحاطب الليل يجمع ما وقعت يده عليه، يعني عود وعقرب وهلم جرى. قال أهل الحديث، يعني كما قال الصاغاني رحمه الله، أهل الحديث هم أهل النبي، أهل الحديث أصحاب النبي، فإن لم يصحبوا شخصه أنفاسه فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، أو لم يصحبوا شخصه لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وصدق الصاغاني في هذا القول، أهل الحديث أعلم بسنة النبي وبمراد النبي من غيرهم، اللهم صل وسلم، وهم الطائفة يعني الناجية. نعم. يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم الطائفة الناجية المنصورة. نعم. قال: ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه بمعاني الأخبار وترك التفقه والآثار، معتمدا في ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. انتهى. هذا منه كلامه ابن حبان. ابن حبان صحيح، رحم الله ابن حبان، يعني كلام، نعم، كلام غاية في الدقة في بيان العقيدة. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، مما صح به النقل نؤمن به. نعم. شوف، يقول راجع في ذلك النهاية لابن كثير والإذاعة لصديق حسن خان، وفيه كتاب الحديث يعني إتحاف الجماعة بما جاء ويجيء من الفتن وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله، مجلدين، ما رأيت مثل هذا. والشيخ حمود يعني عالم، وخاصة في في الحديث وفي طرق الحديث هنا. فله هذا الكتاب كتاب عظيم، إتحاف الجماعة بما جاء ويجي من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، الشيخ حمود التويجري هنا رحمه الله. قال الشارح الأمر هذا الكتاب عندك يا شيخ فاهم؟ ما شاء الله، ما أظن ها عندك موجود. ما شاء الله، قديمة طبعة حديثة قديمة هو قديمة، ما طبع ثاني مرة، أنا ما أظن أنه طبع مرة أخرى. طيب صلى الله عليه. قال الأمر الثالث، الأمر الثالث أشراط الساعة. الأشراط جمع شرط، وهو لغة العلامة، والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه. ما أدري نقف عند هذا القدر، يعني إذا كان ما مر يحتاج إلى مراجعة، ما شاء الله باقي وقت. أي نعم. أي نعم. طيب نستمر. نعم صلى الله عليه. باقي وقت. أي نعم. قال الأشراط جمع شرط، وهو لغة العلامة، والساعة لغة الوقت أو الحاضر منه، والمراد بها هنا القيامة. فأشراط الساعة شرعا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي: أولا خروج الدجال، وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وشرعا رجل مموه يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية، وخروجه ثابت بالسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أربع. رواه مسلم. حتى أن بعض السلف يعني يأمر ابنه إذا لم يقلها، لم يدعو بهذه الأربع، أن يعيد الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها بالله من هذه الأربع في كل صلاة. نعم، اللهم إني أعوذ، يعني ما قدم وأخر ما يضر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة، متفق عليه. من الدجال يعني. نعم. وأجمع المسلمون على خروجه. نعم. وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق، فيدعو الناس إلى عبادته. من طريق بين الشام والعراق. والله أشراط الساعة تروع الآن، يمكن داحش وإشكاله. الله المستعان. فيدعو الناس إلى عبادته. نعم. فأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب. أي نعم. ويتبعه سبعون ألفا من يهود أصفهان، من إيران. سبعون ألفا من يهود أصفهان من إيران، هذه اللي يعني تطحن وتهدد أهل السنة. الله المستعان. نعم. من يهود أصفهان. نعم. فيسير في الأرض كلها كالغيث استدبرته الريح إلا مكة والمدينة. يعني سرعة بسرعة كالغيث استدبرته الريح، يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فهذه يمنع منها منهما. فيمنع منهما، ومدته 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وباقي أيامه كالعادة. وهو أعور العين، مكتوب بين عينيه كفر، يقرأه المؤمن فقط، وله كل مؤمن يقرأه، سواء كان كاتبا أو أميا. نعم. كاف وفاء وراء. نعم. وله فتنة عظيمة وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سور الكهف أو بفواتح سورة الكهف. ثانيا نزول عيسى بن مريم. نزول عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. يعني عيسى بن مريم حي وينزل في آخر الزمان. نعم. وقال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى. وهذا قبل موت عيسى. نعم، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما وعدلا. الحديث متفق عليه. يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق. التعليق هنا 66. نعم. البخاري كتاب البيوع باب قتل الخنزير، وكتاب الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، ومسلم كتاب الإمام باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم خلص. نعم. قال: وقد أجمع المسلمون على نزوله. برضو فيه فوائد. وأما قوله ويكسر الصليب، وأما قوله يكسر الصليب ويضع الجزية وتكون السجدة إيش واحدة لله رب العالمين، يعني إيش السجدة، كل يعبد الله عز وجل، ما أحد يعبد الصليب، وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. أي نعم. وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأنها خالصة. أي نعم. وأما قول ويحج ويعتمر، فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. روحاء يعني على طريق الحاج. نعم. بين المدينة. نعم. أو مسافة بسيطة عن المدينة، عن جنوب المدينة، بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، يعني الحج والعمرة، يقول لبيك حجا وعمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وصحح الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. نعم ماشي. قال: وأجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين. المنارة البيضاء يعني في مسجد الجامع، في جامع نعم دمشق. فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا يجد من ريح نفسه إلا مات. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ويكسر الصليب. الصادق يقتل الكاذب. نعم. والذي يجري على يدي عيسى من نوع ما يجري على يد الدجال، لكن الدجال يقول: أنا ربكم، هذا بإذني أنا. أما عيسى عليه السلام فيقول بإذن الله. فشوف الصادق يغلب الكاذب. نعم صادق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. أي نعم هذا في شأن قصة عيسى. نعم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. نعم في آخر سورة المائدة. نعم قال ويضع الجزية ويكسر الصليب. خلاص ما له يكسر حتى من قلوب عباد الصليب ما له قيمة. أي نعم لأن الصليب يزعمون أن عيسى صلب عيسى نزل. أي نعم فتبين كذب من يزعم هذا. نعم وأيضا الخنزير يقتله يعني ما يبقى على حرمته. أي نعم ويكسر الصليب ويضع الجزية ما فيها يعني موجب للجزية إما الإسلام أو الكفر. أي نعم أو القتل. وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ما في سجود لصليب ولا في سجود لغير الله عز وجل بالنسبة لأتباع عيسى. وكلهم يتبعون كلهم يؤمنون يعني الغالب ويحج ويعتمر. نعم يا شيخ. قال كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة. 40 سنة. نعم ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. نعم وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. البخاري في تاريخه ذكر أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم. فيه يعني مكان أي نعم لمدفن عيسى عليه السلام. ها؟ يقرأ الحاشية. إيش عندك؟ اللهم صل وسلم على رسوله. الحاشية. نعم. الحاشية. نعم. صلى الله عليه. قال البخاري في التاريخ الكبير والترمذي والآجري في الشريعة من طريق عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم يدفن معه. قال البخاري في هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال الهيثمي في المجمع في سنده عثمان بن الضحاك وثقه ابن حبان وضاعفه أبو داود. وقال الحافظ في الفتح وروي عنها أي عائشة رضي الله عنها في حديث لا يثبت أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها وأنى لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم. أي فعمر وعيسى يملؤون الحجرة وأيضا ليسوا محارم. حتى روي أن لما دفن عمر في الحجرة خرجت عائشة رضي الله عنها لأنه ليس محرما. نعم. قالت وفي أخبار المدينة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى بن مريم انتهى عليه السلام. نعم. قال ثالثا يأجوج وما عندنا ما ندفع به هذه الأخبار. نعم الله أعلم. نعم. قال يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها. أي مأجوج يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها. أي مفسدون في الأرض. نعم وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة. نعم. قال الله تعالى في قصة ذي القرنين

فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. رواه مسلم. نعم. قال رابعا خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض. وينزل الله بعد ذلك مطرا يغسل الأرض حتى تكون كالزلفة، يعني نظيفة. نعم. والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. أيضا. وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. هذه من العلامات الكبرى الأرضية، خروج الدابة تخرج تسم الناس، يعني تكتب على جبين الكافر كافر، أي نعم، وتخطمه، تميز بين بعد خروج الدابة لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، حتى أن الشخص الكافر يهرب منها، ثم تدركه فيكبر يصلي، تقول الآن أي نعم، فتخطمه. هذا ورد في أخبار الدابة، وهي من يعني العلامات الكبرى الأرضية. يا أخي اسكتوا أنتم، اسمعوا أو هذا الجوال، إيه مشكلة الجوال، بس اتركه يا أخي اتركه، أنت مصباحك اشتغل به واترك. الله المستعان، رب ضارة نافعة. أي نعم. فأكبر العلامات السماوية خروج الشمس من مغربها. إذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص إذا خرجت الشمس مغربها أو طلعت الدابة انتهى، يعني من كان مؤمنا فهو مؤمن، ومن كان كافرا فهو على كفره. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والله أعلم متى تخرج. لكن الحازم، مؤمن الحازم، يعني يحتاط لنفسه، يأخذ من صحته لمرضه، ومن أين عافيته لبلائه، وهكذا. نعم يا شيخ فهد. صلى الله عليه. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خلاص. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. رواه مسلم. وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة. يقال أنها تخرج من الصفا، والله أعلم. نعم. قال: ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك، والله أعلم. خامسا: طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. أين؟ قال: وعذاب القبر. نعم. ونعيمه حق. وقد ناقف على طيب. ها ولا خلاص. باقي خلاص ناقف إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. آمين. وأن يجعلنا وإياكم ممن ينعم بنعيم القبر. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله العفو والعافية. دابة تخرج، تخرج الدابة. نعم يا أخي، دابة، دابة تفرق بين الكافر والمؤمن. الكافر تكتب على جبينه كاف فراء، حتى أنه يفر منها الكافر، وإذا أدركته كبر تقول الآن ما عاد ينفعك. أي نعم، تميز بين الكافر والمسلم. الله أعلم كيف صفتها، ما هي، لكن الله على كل شيء قدير. إنما كما ذكر دابة تكلمه. نعم، سبحان الله، وهي من العلامات الأرضية الكبرى، لأنها تخرج من الأرض، قيل من الصفا، والله أعلم، حتى أنهم لما أزالوا جبل الصفا صار بعض القوم ينكت، قالوا الدابة، يريدون أن يخرجوا الدابة، الله أعلم متى تخرج. أي نعم، لكن نعم هي ذكروا أنها، لكن كما ذكر الشيخ الأحاديث التي وردت في مكان خروجها وكذا، أحاديث يعني لا تقوم بها الحجة، ضعيفة الأسن. نعم، وعليكم السلام. الإعجاز العلمي عبارة عن نظريات ولا لا؟ أنت معي في هذا. نظريات أناس اتبعوا المنهج التجريبي، والمنهج التجريبي يختلف في زمان عن زمان، كلما تقدموا في اتباع المنهج التجريبي تبين لهم خلاف ما سبق، فالنظريات بعضها ينقض بعضا. إذا ثبت الاكتشاف العلمي حقيقة فهو لا يخالف، أي نعم، ما أخبرنا به الوحي. لا لا، هذا ما هو إعجاز علمي، هذا تخريف. نعم، تطلع من المغرب، حتى أن ورد أن الليلة التي يعني تخرج الشمس من مغربها، الناس ينتظرونها تخرج من المشرق، ويطول الليل ويطول الليل، ثم إذا بها تخرج من المغرب لا يؤذن لها أن تخرج من المشرق. نحن نؤمن بهذا بدون أننا نعلل ونقول دوران الأرض ولا آخره، كلام يعني مخرفين، كلام أناس أعجبوا بنظرياتهم وبجهودهم. أي نعم، ولا شك أن ما أخبر به الوحي هو الثابت. صلى الله عليك. في الحديث قول لا يدان، قال الإمام النووي شرح مسلم لا يدان لأحد، قال النووي في شرح مسلم قوله تعالى أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، قوله لا يداني بكسر النون تثنية يد، قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة. أي نعم، ويقال ما لي بهذا الأمر يد وما لي به يدان، لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه، رمز للقوة. ولهذا لما قرأت الياء مضمومة قلت لك لا يداني. أي نعم، شكلها بالضبط. جزاك الله خير. نعم، أحسنت. والله ما أدري أن تقول أنت كلمة كلمة، قل كلمة كلمة علشان أفهم. أنت ما شاء الله، المهدي المنتظر، يخرج المهدي. نعم، وردت فيها حديث متواترة. أي نعم، كما يعني ألف فيها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، نعم، عقيدة أهل السنة والأثر في أخبار المهدي المنتظر، أو حول هذا العنوان، لكنه كتاب جيد، يعني أثبت أن حديث المهدي، خروج المهدي، متواترة تفيد العلم اليقيني. هذا تمهيد لخروج عيسى، لكن بعد ما يمرج أمر الناس ليس هذا وقته. لا تذهب من عندي وتقول قال المدرس إن المهدي، أي نعم، إنه هذا وقته، وتفعل مثل ما فعل الضلال، لأنهم توهموا في المهدي وعطلوا الحرم، والله المستعان. أي نعم، المهدي لا آية من آياته، لا نعلم متى يخرج. أي نعم. وإذا خرج ليس به يعني لبس بعد ما يمرج أمر الناس حتى لا يكون لهم ولاية. أما ما دام أن لهم ولاية فليس هذا وقته. وراك تنظر إلي نظرة المستغرب، ها؟ بارك الله فيك. قل آمنا بالله. أحسنت أحسنت. قال وفي الله شك، قال فيه قولان، الله المستعان. نعم. لا ما هو صحيح، ليس صحيحا. أي نعم، يعني أن الله أمر آدم أن يتوسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما هو ليس صحيحا. إنما الصحيح أن محمد عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة، ولا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه آدم ومن دونه تحت لوائه، تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثابت. أي بس اترك عنا مكتوب في الجنة ما كل هذا. أي نعم لا نعم نعم، يعني هو يذكر في المشرق، في المشرق من جهة الروس. نعم والله أعلم. حتى بعض العلماء ذكر أنهم أهل الصين أو شيء من هذا الكلام، ولهذا عوتب على هذا التسرع. نعم، وما أحب أن، وهو من العلماء الأفاضل من جهة مشرق الأرض. نعم الله المستعان، هم من جهة المشرق بلاوي، الله المستعان. نعم شوف روسيا كيف تفعل كل هذا إرهاص. ها؟ اي نعم، أرض المحشر بيت المقدس، أرض المحشر. اي نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم محمد هو إمامهم وخاتمهم، اللهم صل وسلم عليه. نعم نعم. اي نعم. لا، اصل المرض هذا مهما كان مستعصيا لا يستعصي على الله، فاذا كان لديه ايمان قوي بالله الذي هو على كل شيء قدير، يقول للشيء كن فيكون، لا يكون المرض مستعصيا على الله. فإذا تمتع بإيمان بهذه القوة، أي نعم، وتاب إلى الله عز وجل قبل الغرغرة، فتوبته مقبولة. ما في سرطان مثلا، سرطان ليس يعني مستعصيا على الله عز وجل. كم من أصيب بالسرط ودعا دعوة خالصة وشفي، حتى يذكر والله أعلم من القصص، الله أعلم، أن امرأة كان بها سرطان وذهبوا بها إلى أمريكا وبذلوا كل شيء للعلاج حتى أيسوا منها، فقالوا لأولادها أوليائها اذهبوا بها إلى بلدها تموت هناك. فلما ذهبت وكان عند الفجر خرجت إلى بيت الماء، والأرض كانت دحضة، كانت رمل، فأحست بشيء نخسها، وإذا هي عقرب، العقرب يعني قرصتها وقذفت فيها السم، ثم لما عادت إذا بالسرطان يذهب. أي نعم، وجدوا العقرب ميتة وحلل لها وصار دواء لما فيها من السرطان. ها؟ لا، هذاك مرض الموت إذا بلغت الحلقوم، الحنجرة، الغرغرة، وقال آمنت الآن. هنا غير أن الروح تبلغ الحلقوم ما فيه يأس، أو تطلع الشمس مغربية.